الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد الطيرواني رحمه الله: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وأن لا يذكر أحد من الصحابة رسول الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأن أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الصحابي هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأيضا الذي لم يره. بعضهم يقول هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة في حياته بعد بعثته وآمن به ومات على ذلك. المقصود هنا الرؤية، الذي يقولون رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية حقيقية أو حكمية، كعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان أعمى، فهو رآه رؤيا حكميا. فهؤلاء اللي طارئ العمى لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم آمنوا به وصحبوه وماتوا على ذلك، فحكمهم حكم الصحابي ولو للحظة. لا يشترط طول الملازمة ولا طول الصحبة، يكفيه أن يراهم مرة واحدة أو يجالسهم مرة واحدة. وفيه احتراز عمن رآه في المنام أو آمن به بعد موته، مثل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ثم آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مخضرما وليس صحابيا. ومن رآه في نومه ليس صحابيا. وقوله بعد بعثته احتراز لما قبل البعثة، لأن الكفار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والمنافقين رأوه وجالسوه ولم يؤمنوا به ومات على ذلك. يخرج المرتد الذي رجع عن الإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: اطلعت على بعض التابعين وأنها وعبادتهم فاقت عبادة الصحابة، إلا أن الصحبة لا يعدلها شيء. وقال النووي رحمه الله: الصحبة لا يعدلها شيء، أي مكانتها وفضلها. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر، ثم بعد الخلفاء الراشدين سائر العشر المبشرين، ثم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. اختلف أهل العلم في أفضل الصحابة بعد بدر، منهم من قال بعدهم أهل أحد، ومنهم من قال أصحاب بيعة الرضوان. والصحابة لهم عدة صفات. أولا أنهم كلهم عدول باتفاق أهل الإسلام، إلا من شد من أهل البدع والأهواء كالرافضة والخوارج، وغير من أهل المذاهب الردية. والصحابة قد تجاوزوا بعدالتهم قنطرة الجرح. ثانيا خيرية قلوبهم، كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه وبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوبهم قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. أخرجه الإمام أحمد صح الشيخ الألباني. وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة محمد، ولهم حقوق على الأمة، وأول حق لهم محبتهم وإرضاؤهم وموالاتهم والدفاع عنهم، فهم الذين نقلوا لنا الدين وبين لنا الشريعة، وكذلك توقيرهم رضوان الله عليهم وتعظيمهم من توقير الله سبحانه وتعالى. قال الإمام مالك بن أنس: كان السلف الصالح يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وكما يعلمونهم السنة. وقيل الحسن البصري: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. وأنا أتعجب ممن يلعن أبي بكر وعمر، هذا خبيث رافضي كلب نجس، هذا ليس مسلم. إن كان أبو سفيان قبل إسلامه في يوم أحد نادى: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترد عليه. فقال: أفيكم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تردوا عليه. فقال: أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تردوا عليه. فأنا مشرك قبل إسلامي يعرف فضل أبو بكر وعمر، وأولى عليهم لعن الله يتعلون في النبي صلى الله عليه وسلم ولعنوا أبو بكر وعمر، عليهم من الله ما يستحقون. كذلك نترحم عليهم ونستغفر لهم ونكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فلم أخطأ مغمورة في بحور حسناتهم. وقال: أما ما روي عن الصحابة فهي إما روايات مكذوبة أو ضعيفة أو زيد فيها، ونحن نمسك عما شجر بينهم. هذا كلام في الواسطية. قالوا عن أبي بكر، وعن أبي بكر المروزي قال: قيل لأبي عبد الله، يعني ما محمد، ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال: أبا عبد الله، ما تقول في من كان على من كان مع من علي ومعاوية رحمهم الله؟ قال أبو عبد الله: ما أقول فيهم إلا الحسنى. ومساوئ الصحاب لا تخلو من أنها روايات مخلوطة، كرواية لوط ابن مخنف وهو راوي شيعي كذاب، أو رواية محمد ابن السائب الكلب وهو كذاب أيضا، أو رواية الواقدي وهو كذاب أيضا. فهؤلاء الثلاثة كذابون، معروفون عنهم أنهم ينقلون السير والأحداث ولا يتثبتون بها. قال ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يذكر أحد من الصحابة إلا بأحسن ذكر، أي لا يذكر إلا بأفضل ذكر، سواء كان من سيرته أو من نسبه أو من فضله. والإمساك عما شجر بينهم، وأنما حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الإمساك عما شجر بينهم أي إمساك اللسان والحكم، وأنما حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أفضل الناس أن يلتمس لهم أفضل المخارج. وإذا كان إنسان يلتمس المخرج لأخيه فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن أبي زيد رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين وولاة أمرهم وعلمائهم. الطاعة هنا واجبة، يجب على المسلمين أن يطيعوا ولاة الأمر في طاعة الله ولا يشدوا عن أوامرهم، طالما الأمر في طاعة الله يطاعون، حتى لا تشق لهم عصا الطاعة. حتى الرئيس في العمل يطاع طالما كان في مصلحة. ولاة أمورهم، ولاة الأمور هم الأمراء والعلماء. انتقل المصنف رحمه الله إلى معتقد أهل السنة الجماعة في الإمامة، ومعتقد أهل السنة مسألة وجوب طاعة أولي الأمر وعلمائهم. قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يدخل في أولي الأمر الأمراء والعلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وتنصيب الإمام واجب على المسلمين، إذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. قال القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع ولتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. والدليل من السنة عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. والبيعة على نوعان، إذا أجمع الناس كلهم على بيعة رجل لا ينبغي شق العصا الطاعة عن هذه البيعة، في اجتماعهم على خليفة أو حاكم ولو كان ظالما ولو كان فاسقا يجب علينا نجتمع عليه. أما الخروج عليه لفسق أو لمعصية أو لأنه بعض أباح بعض المعاصي فهذا لا يجوز، ومخالف في طاعة الله، ولا يطاع إلا في طاعة الله لا يطاع في المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال عبد الله مسعود رضي الله عنه: ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: تسألني ابن أم عبد، إنما الطاعة في المعروف. النوع الثاني من البيعة إذا غلبهم بالسيف. قال الشافعي: كل من غلب على الخلافة بالسيف يجمع الناس عليه فهو خليفة، يعني إذا غلب بالسيف وظهر وصار رئيس وصار كذا وصار ملك، وفي هذه الحالة اجتمع الناس عليه وبايعوه فهو يجب علي الناس أن يطيعوه، حقنا للدماء وسمعا للطاعة وتسكينا للدهماء. عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه قال: لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين: إني أقرأ إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. رواه البخاري. وهذه البيعة عبد الله عمر كتب له كتابة، فهذه بيعة واجبة. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم 7205. والمبايعة واجبة لكن بضوابط ألا تكون لأجل الدنيا بل امتثال لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها سخط. فلا نبايع لأجل الدنيا. كذلك السمع والطاعة قدر استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك أن تكون السمع والطاعة في غير معصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. خرج الإمام أحمد في مسنده وصح الشيخ الألباني. كذلك ينصح أئمة المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا ولاة أمركم. والنصيحة لها ضوابط، الأفضل أن تكون سرا، ويجوز مناصحته أمام الناس لا من ورائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. هذا آخر كلام ابن أبي زيد رحمه الله، يقول: واتباع أثر السلف الصالح واقتفاء آثارهم واستغفار لهم، يعني اتباع آثار السلف الصالح. مقصود بالسلف الصالح إذا قيل فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرن قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. وما أجمع عليه الصحابة حجة، ما لم ينكر أحد من الصحابة، كذلك ما أجمع عليه التابعون من الاعتقاد وفق منهاج النبوة حجة، وما أجمع عليه التابعون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووصول أهل الإسلام حجة. وكلمة السلف استعملت عدة مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نعم السلف أنا لك، رواه البخاري، أي نعم نعم الماضي لك. كذلك قال إمام البخاري رحمه الله: كانوا السلف يفضلون الفحول من الخيول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكلمة السلف استعملوها كثير، حتى الدارقطني وغيره والذهبي وغيره كانوا يستعملونها، وابن تيمية وغيره. كذلك تطلق كلمة السلف بمعنى الثلاثة القرون في صدر الإسلام، وتطلق على وجه العموم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فإن قال القائل: ما الدليل على هذا القيد؟ الجواب أن الله أثنى على الصحابة رضوان الله عليهم ووعدهم بالجنة دون شرط، ووعد التابعين لهم بالجنة بدون شرط بشرط المتابعة، ووعد التابعين لهم بالجنة بشرط المتابعة، والصحابة بشرط المتابعة للصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيجب اتباع هؤلاء الأخيار، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البدع ومن الافتراق، وقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ فقال: ما أنا عليها أصحابي. قال ابن أبي زيد رحمه الله آخر الكتاب: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدث المحدثون. المراء والجدال في الدين أي ترك البدع والمحدثات وحب الظهور، والجدال المذموم، خاصة إن كان الجدال من غير علم. لذلك أنا هذه مناسبة أحذر من مناقشة الملحدين والليبراليين وغيرهم والصوفية والرافضة، لمن لا يستطيع أن يناقش ولا يستطيع أن يقحم نفسه ليس من أهل العلم، فعليه أن يطلب السلامة. والمراء هو نوع من أنواع حب الظهور والرياء، والجدال في الدين هو الجدال المذموم. قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأنتم لا تعلمون. وقد ذم الله تعالى في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلات، ذم أصحاب المجادلة بالباطل: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتم فكيف كان عقاب. ذم المجادلة في الحق بعدما تبين، ذم المجادلة فيما لا علم المجادل به. هناك الجدال الذي يحمل في المناظرة، وهذا جدال محمود: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن قال قائل: هل تجوز مناظرة أهل البدع؟ نعم، لرفع الجهل عن الناس إن كانت الشبهة قد سيطرت على الناس، وحتى لا يلبسوا عليهم. أما إذا كانت لا والله الشبهة ضعيفة والناس لا يعرفون ولا يلتفتون إليها ولا يتشوفون إليها، لا يجادلوا أهل البدع. قال: وترك كل ما أحدثها المحدثون، ترك كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقد قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدع إلى قسمين: بدعة محدثة وبدعة تحت أصل شرعي. فمثلا التسبيح والتهليل والتكبير هذه هذه أمور وردت بأحاديث كثيرة. لكن لو جاء واحد قال سبحان الله سبحان الله سبحان ورفع صوته أمام الناس وبدأ يتحرك ويتهزهز، نقول لا هذه بدعة. لا نقصد الذكر، نقصد الطريقة، هذه بدعة تحت أصل شرعي. أما المحدثة فهي الجديدة. كذلك من الفهم الحداثي نصوص الكتاب والسنة، هذه ينبغي علينا أن نبتعد عنها. كل ما أحدثه المحدثون مصادمة النص، مصادمة الوحي، نسأل الله العافية والسلامة. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتمسك بالكتاب والسنة. قد أتممنا الكتاب لله الحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.